شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مستمعين الكرام، حلقة أخرى من برنامجكم شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، نتدارس فيه ونتذاكر فيه معكم سيرة عطرة من سير الصحابة الكرام. وصحابينا لهذا اليوم أسيد ابن حضير، هو أسيد ابن حضير ابن سماك ابن عتيك ابن رافع ابن امرئ القيس ابن زيد ابن عبد الأشهل ابن جشم ابن الحارث ابن الخزرج ابن عمرو ابن مالك ابن الأوس الأنصاري الأشهلي، يكنى أبا يحيى وأبا عتيك. وكان أبوه حضير فارس الأوس ورئيسهم يوم بعاث، فقتل يومئذ قبل عام الهجرة بست سنين. أسلم أسيد رضي الله عنه قبل سعد بن معاذ على يدي مصعب بن عمير، وكان ممن شهد العقبة الثانية وهو من النقباء ليلة العقبة، وكان بين العقبة الأولى والثانية سنة ولم يشهد بدرا، كذلك قال ابن إسحاق. وقيل إنه شهد بدرا وشهد أحد وما بعدهما من المشاهد، وجرح يوم أحد 7 جراحات، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انكشف الناس. قال ابن سعد كان شريفا كاملا، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أسيد بن حضير، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وجاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا، فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس: إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار. وقال حماد: أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أسيد بن حضير أحد العقلاء الكملة من أهل الرأي، وآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين زيد بن حارثة كما ذكرنا. وكان أسيد بن حضير من أحسن الناس صوتا بالقرآن، وحديثه في استماع الملائكة قراءته حين نفرت فرسه حديث صحيح. فعن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اشتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. متفق عليه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أسيد بن حضير من أفاضل الناس، وكان يقول: لو أني أكون كما أكون على أحوال 3 لكنت حين أسمع القرآن أو أقرأه، وحين أسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا شهدت جنازة. وروى الواقدي من طريق طلحة بن عبد الله التيمي قال: كان أبو بكر لا يقدم أحدا من الأنصار على أسيد بن حضير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 3 من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا، كلهم من بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. توفي أسيد بن حضير رضي الله عنه في شعبان 20، وقيل 21، وحمله عمر بن الخطاب بين العمودين من عبد الأشهل حتى وضعه بالبقيع وصلى عليه، وأوصى إلى عمر بن الخطاب، فنظر عمر في وصيته فوجد عليه 4000 دينار، فباع نخله 4 سنين 4000 وقضى دينه. وروى البخاري في تاريخه عن ابن عمر قال: لما مات أسيد بن حضير قال عمر لغرمائه، فذكر قصة تدل على أنه مات في أيامه. وروى ابن السكن من طريق ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما مات أسيد بن حضير باع عمر ماله 3 سنين فوفى بها دينه، وقال: لا أترك بني أخي عالة، فرد الأرض وباع ثمرها. وأرخ البغوي وغيره وفاته 20، وقال المدائني 21، والله أعلم. رضي الله عن أسيد بن حضير ورضي الله عن الصحابة أجمعين.